أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل يقول: إذا دخلت الحرم على الأذان أو بين الأذان والإقامة وأنا صائم، هل أفطر أم أصلي تحية المسجد؟ بإمكانك أن تتناول شيء وأنت واقف، ويغتفر أخذ وتناول شيء وأنت واقف، لأنه ورد كراهية الأكل واقفا أو الشرب على قول بعض أهل العلم، وإن كان ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه شرب واقفا لما بلغه أن أناسا يتحرجون من الشرب وقوف. فأقول إذا كنت ترى أنه يكره فلا حرج للحال التي أنت عليها، فتتناول شيء تفطر به وتصلي تحية المسجد ثم تعود إلى إفطارك. أثابكم الله. يقول السائل: سمعت شخصا يقول: اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب ويستقى الغمام بوجه الكريم، فما حكم هذا القول؟ على كل حال، هذا الكلام قد يكون فيه نوع من الإطراء، وهو خلاف ما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. فكما تعلمون في الحديث الصحيح، حديث كعب بن عجرة وحديث سهل بن سعد وغيره من الحديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم أو علمتم، أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الذي علمنا إياه. فلماذا تؤلف من عندك أو تأخذ شيء ألفه إنسان وتقول: اللهم صل على سيدنا محمد؟ نبينا هو عليه السلام ورسولنا. هذا كلمة النبي والرسول أفضل من كلمة سيد. كلمة سيد يشترك فيها، تطلق على نبي وغير نبي كما هو معلوم. الله سبحانه وتعالى قال كما في قصة في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه السلام: قوموا لسيدكم. فكلمة سيد تطلق على إطلاقات عامة، لكن لفظ النبوة والرسالة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهو شرف له عليه السلام. ثم أيضا القول أنها يعني تحل به العقد وتزال به الكرب ويستقى بوجه الغمام عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا شيء في حياته عليه الصلاة والسلام حاصل وقائم، لكن الآن ما ينبغي مثل هذا. وهو عليه السلام نهى عن الإطراء: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم دفع زكاة الفطر نقدا للجمعيات الخيرية؟ إن كان تدفع على سبيل التوكيل لها لتقوم بشراء ما يزكى به من حبوب أو تمر أو أقط أو زبيب أو نحوه مما ورد اعتباره، فلا حرج إذا كان يوكلها توكيل. أما إذا كانت تخرجه كذلك نقود ولا تشتري شيء فلا ينبغي. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى حرجا في أن تدفع نقود، لكن الصحيح أن الدليل مع الجمهور. هنا أثابكم الله. يقول: كان عندي ضيوف وذبحت لهم عند العشاء، وكان من ضمنهم قريب لي وبيننا مودة، وكان يعرف أني قد تكلفت لهم وهو أدرى بحالي، وعندما هم بالخروج أعطاني مبلغا من المال، وحلفت بالحرام ألا أخذه، فحلف هو ألا يدخل بيته إن لم أخذ المبلغ، فأخذته، فهل زوجتي طالق؟ هداك الله، ما كان ينبغي لك أن تحلف بالحرام، احلف بالله جل جلاله. فالحلف بالحرام بالطلاق هذه بدعة لا يجوز. فاتق الله واستغفر الله. فإذا كنت لا تريد الطلاق بحال ولا تحريم زوجتك، إنما تريد على سبيل اليمين وإكراما لصاحبك هذا، فكفر عن يمينك كفارة يمين، وأطعم 10 مساكين، واستغفر الله وتب إليه. ثابكم الله. يقول: أنا طالب علم وأريد العلم، ولكني أخاف من الرياء، فما الحل والمخرج من ذلك؟ الخوف من الرياء هذا من علامة الإيمان، كل إنسان يخاف من الرياء، لكن لا ينبغي أن يبلغ بك الأمر حد الوسوسة ويفسد عليك الشيطان عملك ومقاصدك في طلب العلم وعباداتك إذا أردت تصلي قال إنك تراعي، أو تتصدق قال تراعي، أو تطلب، لا ينبغي. لكن كن على حذر، واسأل الله دائما، اسأله الإخلاص في العبادة، وأعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، أعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم. فتكثر من هذا الذكر، ولا تلتفت لما يقع في النفس أحيانا من وساوس الشيطان، وأنك قد يكون منك شيء من الرياء، هذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن الإنسان يدافعه بالذكر وسؤال الله سبحانه وتعالى البعد عن هذا الأمر. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة القديم على الله تعالى؟ بعض المتكلمين يطلقون هذه الكلمة، وهذه لا ينبغي، لأنها ما وردت في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى في حق الله سبحانه وتعالى ألا يسمى ولا يوصف إلا بما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى، أو أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. فإذا جاء في الحديث الصحيح وصف الله أو تسميته، فنقول سمعنا وأطعنا. أما ما يستنبطه المتكلمون أو الفلاسفة أو من هذا القبيل، وإن كان بعضهم قد يكون مجتهد ومن قبيل التنزيه، لكن لا يؤخذ هذا منهم ولا يقبل. أثابكم الله. يقول: كثرت المؤلفات التي فرغت من أمهات الكتب، تعج بها المكتبات من كتب وكتيبات ومطويات، وصار القارئ ويحتار فيما يقرأ وعن صحة بعض الأحاديث الواردة فيها، فبما تنصحون طالب العلم والقارئ في هذه الحالة؟ هو لا شك مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني في هذا الوقت كثرت المؤلفات، وكثير منها يعني إنما هو مأخوذ من الكتب الأمهات، إما تلخيصا أو اختصارا أو انتقاء أو غير ذلك من الوسائل، فهذا كثر جدا، وكثرت الرسائل والمطويات. لكن بإمكان الإنسان إذا تتلمذ على أحد أهل العلم من المشايخ أن يوجهه ويعرض ما أراد من كتاب أو رسالة أو نحو ذلك، يعرضه عليه. فأحيانا قد يشغل نفسه بأشياء مكررة، أو يملأ مكتبته بأشياء مكررة وكلها إنما ترجع لكتاب واحد. والعناية بالأمهات من الكتب وكتب الأولين رحمهم الله، فهي أقرب إلى خلوص النية. فالأوائل رحمهم الله ما كانوا يعني يؤلفون ويكتبون بالقصد المادي، بينما كثير من المتأخرين عفى الله عنا وعنهم تجد المطمع المادي يسيطر على كثير منهم، ولذلك حقوق الطبع محفوظة من أول ما يصدر به كتابه، ولا يسمح لأحد أن يقتبس ولا بين الأوائل أبدا، يفرح أن الكتاب ينتشر. ما كان يطمعون أن تطبع كتبهم آلاف النسخ منها كمؤلفات الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وأحمد وابن حجر ومن قبلهم ومن بعدهم من المتقدمين، ما كانوا يريدون هذا الشيء، لكن لصلاح نيتهم فيما نحسب، وهم إن شاء الله على نية صالحة، كتب الله لكتبهم هذا الانتشار العظيم الذي لا يتصور. ثم جاء المتأخرون عالة عليهم، يأخذون من كتبهم وينقلون من هنا ومن هنا، ويقولون نحن ألفنا، ثم أيضا يبيعونه بيعا. وإن كان من أهل العصر من هو بعيد عن هذا الأمر وسلم من هذه الصفة ومقصده نبيل، لكن الكثير ابتلي بهذا الأمر. فأقول العناية بالكتب، بكتب الأوائل، فهي جامعة لكل ما بين يديك، فيها كل خير، من كتب التفسير أو الحديث وشروحه أو الأصول أو كتب الأصول أو نحو ذلك، ففيها الخير الكثير. ثابكم الله. يقول: ما معنى الاعتداء في الدعاء، وهل هو خاص بأسماء الله وصفاته؟ الاعتداء يعني له صور، إما أن يسأل الله أشياء لا تليق، مثلا في حديث سعد رضي الله عنه أنه سمع ابنه يدعو ويسأل الله الجنة وزاد جنة كذا وكذا وكذا وكذا، فقال: يا بني إذا سألت الله فاسأله الجنة. وفيما معنى ما ورد عنه رضي الله عنه: إني أخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء، لما يعني ذكر أوصاف لما يدعو، فهذا نوع من التعدي. أو يسأل الله أشياء أن يجعله نبيا وأن النبوة ختمت، فهذا اعتداء. أو يسأله أشياء في حق كافر محكوم عليه بأنه مخلد في النار، فيسأل الله أن يغفر له إذا كان أبوه كافر أو أخوه أو ابنه وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يعني عاتب نوحا عليه السلام: إني أعظك أن لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا ينبغي الإنسان أن يسأل أشياء يعني لا تليق فتدخل في يعني مسألة الاعتداء في الدعاء. أحسن الله إليكم، هل يجب أن يوافق تأمين المأموم للإمام، والإمام إذا كان يقول أمين بسرعة قبل المأمومين فهل يترتب الأجر للمأمومين والحالة كذلك؟ وماذا لو عرض للإمام عارض فلم يؤمن مثل الكحة مثلا؟ على كل حال أهل العلم يقولون الأصل بالنسبة للمأموم أن يتابع الإمام، لا يسبقه ولا يوافقه في كل أفعال الصلاة، في التكبير وفي الرفع والقيام وكل أفعال الصلاة وأقوالها، يعني يتابع يأتي بالفعل بعده، لا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ولا يتأخر عنه، بل تكون متابعة. لأنه عليه السلام لما أمرنا بالصلاة قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فجاء بالفاء، والفاء تدل على التعقيب الوالي المتوالي. لو قال ثم لا دل على التراخي وأنه لا حرج أن تتأخر عنه، لأن بعض الناس يتأخرون على الإمام شيئا ما، لا ما ينبغي لك. فأنت ممنوع من ثلاث أحوال، أشدها وأخطرها المسابقة، ممنوع من سبق الإمام بحال من الأحوال، وإن سبقته في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة بإجماع أهل العلم، وممنوع أن توافقه بأن تكبر مع تكبيره وتركع بركوعه، لأن هذا يعني وإن لم يكن مسابقة فهو نوع من الموافقة، وممنوع من التخلف عنه والتأخر عنه، إنما المطلوب الموافقة المتابعة، المطلوب المتابعة بأن تأتي بفعلك أو قولك عقب فعله أو قوله. لكن التأمين استثناه أهل العلم، التأمين في الصلاة قالوا هذا مما استثني، وأنه السنة فيه أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام، وهذا أيضا كما جاء في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه وإن الملائكة في السماء يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، أو كما جاء في الحديث. إذن تأمين الإمام والمأموم يوافق تأمين الملائكة، فهنا ينبغي إذا شرع الإمام بقول آمين تبادر وتؤمن معه ليوافق تأمينك تأمينه، ويكون إن شاء الله موافقا لتأمين الملائكة في السماء. أما إذا عرضت للإمام حال تعذر عليه أن يؤمن أو انقطع تأمينه أو تأخر أو ما إلى ذلك، فأنت المقصود السماع، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ولا يرون الجهر بالتأمين، والصحيح أنهم محجوجون بالأدلة التي وردت عن الرسول عليه السلام بأن التأمين والجهر به سنة، وليس كما يقولون لا ليس بمشروع الجهر به كما هو عند بعض الأئمة رحمهم الله. فأقول إذا عرضت له عرض له أمر، فإن يعني ظننت أنه سوف يأتي به، لكن يعني عرض له نوع من السعال مثلا وعاقه من عن المبادرة، فلا عليك أن تنتظر حتى يقول. فإن قاله بصوت خافت ولم تسمعه فأنت اجتهد، اجتهد في أن تؤمن ولك الأجر إن شاء الله. نعم، السلام داخل في الحكم الأول، لا ينبغي أن تسلم خاصة التسليمة الأولى، لأن التسليمة الأولى الصحيح أنها ركن، بينما التسليمة الثانية بعض أهل العلم لا يرى أنها ركن، لكن الأولى أنك ما تسلم حتى التسليمة الثانية إلى أن يسلم الإمام من التسليمتين معا. أثابكم الله، إذا تناوب إمام المسجد والمؤذن في الذهاب للحرم في مسجد أهلي فهل في ذلك شيء، علما بأن أحدهما يحل محل الآخر؟ إذا كان كل من الإمام والمؤذن أهل للإمامة، ولا شك إضاء الأذان من باب أولى، المؤذن إذا كان أهلا للإمامة والإمام في الغالب لا يكون إمام إلا وهو أهل للأذان. فأقول إذا كان كل منهما أهل للإمامة ومحافظون على المسجد ولا يترتب على كون أحدهما يأتي ليصلي في المسجد النبوي أو يذهب لأمر ما لا يترتب على ذلك إهمال المسجد، فأرجو أنه لا حرج عليهما في ذلك. أثابكم الله، الاستماع إلى الأشرطة هل يأخذ حكم حضور مجالس العلم؟ لا لا لا يأخذ حكمها، لكن فيه يعني فيه فائدة كبيرة. الذي لا يتيسر له الحضور فلا شك أنه يجد عوض باستماع الأشرطة والاستفادة منها، لكن مجالس الذكر التي ورد الترغيب فيها لا تكون إلا بالحضور الفعلي لمجالس العلم ومجالس الذكر. أحسن الله إليكم، هل رفع اليدين عند الدعاء في البقيع للدعاء للميت جائز؟ وقد أنكر علي بعض الإخوان، وهل من الضرورة استقبال القبلة عند الدعاء؟ من آداب الدعاء استقبال القبلة، من الآداب إذا تيسر للداعي ذلك. وأيضا رفع اليدين من آداب الدعاء، كما جاء في حديث الرجل يمد يديه إلى السماء، وأيضا في الحديث إن الله لا يستحي إذا مد الرجل يديه أن يتركهما صفرا أو كما جاء في الحديث. فمد اليدين من آداب الدعاء ومستحب، لكن عند القبر أنا ما أعرف شيء فيها الآن، يعني ما أعرف إذا كان يختلف الحال ما يحضرني شيء. أثابكم الله، يقول السائل أن الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد يذكر أقوال العلماء، إلا أنه في الغالب يغفل ذكر مذهب الإمام أحمد، فما السبب في ذلك؟ وهل لكم نية في تحقيق باقي الكتاب حيث أن الله نفع بتحقيقكم للجزء الأول؟ الإمام ابن رشد رحمه الله شأنه شأن أئمة المالكية المتقدمين أهل المغرب، ففي ذلك الوقت القرن الرابع تقريبا والخامس وربما ما قبله، ما كانوا يرون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في عداد الفقهاء، ويرون أئمة الفقهاء يعني أشهرهم أبو حنيفة ومالك والشافعي مع أيضا الآخرين الأوزاعي والليث وسفيان وداود بن علي، وإن كان بعضهم كذلك لا يدخل داود في ذلك. فهذا الذي يعني هذه نظرتهم، ويرون أن أحمد من المحدثين، يقولون إمام في السنة وإمام في الحديث، لكن في الفقه ليس له مدرسة فقهية، ليس القصد أنه يعني ليس له فقه، لا ليس له مدرسة فقهية، مع أنه يعني انتشر فقه الإمام أحمد فيما بعد، وحتى المتأخرون من المالكية صاروا يجدون يعني العناية ووصلتهم أقواله وتلامذته الذين نشروا مذهبه فيما بعد، فصار مع الزمن في عداد الفقهاء الأربعة المشهورين. لكن في تلك الفترة الزمنية إذ لم ينتشر المذهب رأوا أنه في عداد المحدثين، فتذكر أقواله، إذا ذكر قول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الليث بن سعد، الأوزاعي، ذكروا أحمد كغيرهم المحدثين وما لهم من أقوال. أما بقية السؤال هذا أمر شخصي ليس هذا موضع الجواب عنه. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف نرد على من يقول إن الله في كل مكان بذاته؟ هذا مذهب الحلولية، نسأل الله السلام والعافية. وهذا القول يرد بقول السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين الذين أنكروا هذه المقالة التي ابتدعت فيما بعد، وأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا شك، لكن بعلمه وبسمعه وبصره جل جلاله. أما إذا قيل بذاته فهذا يلزم منه مما لا يليق بالله من أشياء، أي صاحب عقل وصاحب فطرة ينكر هذا، ولا يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، لأن هذا معناته يكون في المراحيض في المزابل، وهذا الذي جعل هؤلاء المتطرفين من هؤلاء الاتحادية والحلولية والزنادقة يمضون في مقالتهم هذه، ويعتبروا أنفسهم كجزء من الله سبحانه وتعالى، وصاروا أشد من النصارى في تثليثهم، فإنهم جعلوا الله في كل شيء. وهذه يعني مقالة كل عاقل يدرك فسادها، كل إنسان على الفطرة يدرك أنها مقالة فاسدة ضالة خبيثة. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه معكم في ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إنني معكما أسمع وأرى، وفي الغار كما أخبر سبحانه وتعالى إن الله مع لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية بعلمه جل جلاله، بعلمه ورعايته وسمعه وبصره، فهو معنا في كل أحوالنا، لكن بالعلم والرؤية يرانا ويبصرنا ويسمعنا سبحانه وتعالى، أما بذاته فهو منزه عن هذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الرجل في الجنة يستفيد من الحور العين، وإذا كانت الزوجة في الجنة وزوجها كان في جهنم أو في منزلة تحت أو في منزلة في الجنة تحت منزلة زوجته، فكيف يستمع الرجل بزوجته؟ كيف؟ على كل حال بالنسبة للأزواج، يعني ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يجمع الرجل بزوجته إذا كان مؤمنين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه بفضله وكرمه ومنه يلحق الآخرين بالسابقين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل شيء، ما نقصناهم من شيء. فيلحق الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها، مع أيضا ما يتفضل به من زيادة من الحور العين. أما إذا كانت في جهنم أو أحدهما في جهنم فهذا لا مجال للجمع بينهما، هذا أمر لا مجال له، فالزوجة الله سبحانه وتعالى يجعلها من الحور وتتزوج بمن تشاء، والزوج كذلك إذا كانت زوجته كافرة أو مرتدة نسأل الله العافية أو ما إلى ذلك، كرجل مثل مسلم تزوج نصرانية أو يهودية، هذا كما هو معلوم عند الجمهور، فإذا ماتت على يهوديتها أو نصرانيتها فيها في النار، وزوجها من أهل الجنة بحسب حاله، فلا تكون زوجته في الآخرة أبدا إذا ماتت على يهوديتها أو نصرانيتها أو كانت مرتدة. ثابكم الله. يقول السائل: أصدرت وزارة الدفاع في بعض الدول الإسلامية أمرا بتخفيف اللحية قدر أنملة، وإن لم يفعل الشخص يتم إقالته من العمل. أرجو أن لا يكون صحيح، فهذا الأمر فيه نوع من المحادة للرسول عليه الصلاة، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه السلام قال: وفروا اللحى، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفي لفظ أعفوا اللحى، كلها تدل على عدم التعرض لها، وهذا أمر يعني نص موجه للأفراد. فإذا كان ولي أمر مسؤول وزير أو ضابط كبير أو أمير ويصدر هذا الأمر، فهو يشرع تشريعا محادا لتشريع الرسول عليه الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قل أعفوا اللحى، يقول لا قصوا منها، فهذا خطر. وأنت في وزارة جهاد أو سميها دفاع أو ما سميتها، أنت في وزارة ينبغي أن تربي أفرادك وجنودك على السمع والطاعة أولا لله سبحانه وتعالى، وأن تبين لهم أنك أول من يسارع إلى طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة. أما أن تصدر أوامر تخالف فيها أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب لتتأول أو تأخذ بمن يتأولون، بأي حجة؟ لماذا أقل شيء تتدخل في أمورهم الشخصية؟ هذا رجل يريد أن يتعبد الله ويأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تضيق عليه وتفصله من وظيفته أو لا تعطيه حقوقه الوظيفية إذا لم يأخذ بأمرك وأخذ بأمر الرسول عليه السلام؟ فهذا خطر، قد يكون يعني ردة في هذه الحالة، يخشى أن يكون ردة ومحادة لله ولرسوله عليه السلام. لكن نرجو أن يكون هذا غير صحيح، أو أن يكون هذا الإنسان تراجع عما صدر منه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل قطرة الأنف من المفطرات، وإذا أخرج ما وصل إلى الحلق منها؟ الكثير يرون أن قطرة الأنف قد تفطر، لكن المحققون يقولون صحيح أنها لا تفطر، لأنها هي كاسمها قطرة، حاجات قليلة جدا، وما يصل منها إلى الجوف إن افترض أنها تصل إلى الجوف فهو شيء لا يكاد يذكر، مثل ما يتسرب من المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق لا بد أن يتسرب شيئا ما، فهذه القطرة يقولون عادة يعني تبقى في الأنف وفي الجيوب الأنفية وحسب كميتها، فلا يكاد يصل إلى الجوف، ثم هي أيضا ليست غذاء، ليست من الغذاء في شيء. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في إحدى الصحف المناداة بالرياضة النسائية، فما حكم ذلك؟ هذه يعني شنشنة نسمعها من هؤلاء الذين ابتلي بهم المسلمون، قيادة السيارة، قيادة المرأة للسيارة، وادخالها في الوظائف والرياضة، وهذه كلها دعوات ماسونية خبيثة. وللأسف نجد من ابتلين بهم يدندنون في الجرائد والصحف، وينساق معهم من السذج من ينساق من ينتمي إلى العلم، مع أنها دعوات خبيثة ليس المقصود فيها لا مصلحة المرأة ولا مصلحة المجتمع، بل متابعة للبلاد الكافرة النصرانية الغربية. فنحذر أخواتنا ونحذر إخواننا أن يتقوا الله ويبينوا لأهل بيوتهم، ونبين لأخواتنا أن يتقين الله ويقطعوا الطريق على هؤلاء الفجرة الذين يريدون أن يخرج المرأة المسلمة من عفافها وحيائها وبيتها، ويتركوها نهبا للعيون الخبيثة الفاجرة الفاسدة. هذه كلها دعوات خبيثة لا ينساق وراءها ولا يستجيب لها إلا إنسان ضعيف في غيرته، متهم في في في في في دينه، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. هل تكشف المرأة المسلمة وجهها أمام الكتابية وغيرها أم الكتابية فقط؟ أعد السؤال. هل تكشف المرأة المسلمة وجهها أمام المرأة الكتابية وغيرها أم الكتابية فقط؟ هذا بناء على ما ورد في الآية، الله سبحانه وتعالى قال في شأن النساء المسلمات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وأبناء بعولتهن، إلى أن قال: أو نسائهن. فمن أهل العلم أن يقول المقصود بنسائهن المسلمات، وأن المرأة المسلمة لا ينبغي لها أن تبدي شيء من زينتها وجها أو أي نوع من أنواع الزينة، لا تبديه للنصرانية ولا لليهودية، فضلا عن البوذية والشيوعية. فمن نحى هذا المنحى وراء أن الضمير المقصود به نساء المسلمات، فلا ينبغي لها أن تكشف للنساء الكافرات، لأنهن لسنا مأمونات على المسلمة أن يصفنها إذا كان فيها شيء من جمال ووسامة وزينة أن يصفنها ويؤذينها ويعني يغرين بهن أزواجهن أو من يتصل بهن من الكفار. أحسن الله عليكم. هل سجود السهو واجب أو سنة؟ وماذا لو نسي الشخص سجود السهو ثم تذكر من قريب، هل يسجد ثم يسلم؟ الصحيح أن سجود السهو واجب، واجب، لأنه إنما يشرع لترك الواجب، وأيضا يشرع للإخلال بالأركان، لكنه لا يكفي بالنسبة للأركان. الركن إذا أخل به المصلي يجب عليه أن يأتي بالركن ويسجد السهو أيضا. أما الواجب، خل يسأل عن العادة السيئة، عادة سيئة، أقول لو يتصل بالهاتف حتى يعني يقال له الجواب. أحسن الله عليكم. هل سجود السهو واجب أو سنة؟ وما يقول؟ نعم، نقول سجود السهو واجب لأنه إنما يشرع لترك الواجب. أما الأمور المستحبة وسنة الصلاة فهذه صحيح أنه لا يشرع لها سجود السهو، لأن السهو فيها يكثر، فإنما يشرع لترك الواجب. وإذا نسيه، فإن كان نسيه مثلا وذكره قريبا وهو في مكانه فيبادر ويسجد، وإن كان قام ولم يتمادى في المشي فيرجع ويأتي به. أما إذا تمادى في المشي أو خرج من المسجد فالصحيح أنه يسقط في هذه الحالة. ثابكم الله. يقول: إذا رفع الإمام من الركوع وسجد دون أن يكبر ناسيا ولم يسجد للسهو، فما الحكم؟ الصحيح أنه إذا نسي التكبير ينبغي أن يسجد للسهو، هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. وبعض الأئمة يرى أن هذا التكبير سنة مؤكدة، وأيضا يرون الشروع مشروعية سجود السهو له، ومنهم من يقول بل هو سنة مطلق ولا يرى سجود السهو له في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. هل الدهان بالزيت يحول بين وصول الماء إلى الجسم؟ وما حكم من صلى وكان مدهنا بالزيت؟ إذا ادهن بالزيت فينظر بحسب يعني كثافة الادهان وأيضا الدهن ذاته، فإذا كان غليظ القوام وأكثر منه، فإن لم يبالغ في غسل الأطراف والأعضاء ويسبغ بحيث يتخلل الماء ويطمئن إلى أن الماء وصل البشرة. إذا لم يفعل هذا فيخشى أن الماء لا يصل البشرة. أما إذا كان الزيت مثل خفيف أو قليل وأيضا اعتنى بغسل أطرافه وأعضائه واطمئن إلى أن الماء وصل البشرة فلا حرج عليه في هذه الحالة. أثابكم الله، كيف يحمي الإنسان نفسه من العين؟ بالأذكار، يعني يهتم ويحرص بالأذكار، يدعو الله سبحانه وتعالى، فصلاته عنايته بصلاته في أوقاتها وأيضا سننها وأذكار الصباح والمساء، هذه كلها يعني حماية متقدمة عن الإصابة بالعين. فهذا كله الأذكار من أهم ما يعني يعتني به الإنسان المسلم، أن يبادر من حين استيقاظه من نومه فأذكار الصباح، وهكذا في ذكر والصلوات وأذكارها بعدها، وعند المساء أذكار المساء، وعند النوم كذلك الأذكار، عند الأكل فإنها تحميه من العين، عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، حتى عند إتيان أهله، حتى إذا أراد دورة المياه يأتي ويخرج. فهذه إذا اعتنى بهذه الأذكار فهي حصن له درع، لكن متى وضع هذا الشيء أو تخلى عن أذكاره فقد عرض نفسه لإصابة بسهام العيون. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز إسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ نعم، من أهل العلم من يقول مخير بعد الركوع، إن وضع اليمنى على اليسرى أو سدلهما وأطلقهما فكل هذا يرى أنه جائز، لكن لعل الأقرب إلى السنة وضع اليمنى على اليسرى، هذا الذي تدل عليه الأحاديث الواردة. وإن كان من أهل العلم من اشتد في هذا ورأى أن وضعهما بدعة، والصحيح أن هذا خطأ وليس بدعة، بل هو بين أن يكون إما مخير كما ورد عن بعض الأئمة أو أن السنة والأولى أن يضع اليمنى على اليسرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم تقسيطي وبيع الأسهم المباحة شرعا؟ أول، الأسهم لا نكاد نجد أسهم نستطيع نطمئن إلى أنها صحيحة وسليمة، ما نستطيع نقطع بذلك. ثم أيضا تبايع الأسهم فيه ما فيه من عدم القبض، ولا تكاد تقبض، بل هي سجلات بالسجلات وأيضا بالحسابات الإلكترونية. فأنصح الإخوان بالبعد عن تعاطي الأسهم في مسألة يعني اللي هو الحصول على النقود أو نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز للوالد أن يكتب شيئا لبناته إن خشي من أولاده ألا يعطوا أخواتهم شيئا من الإرث بعد موته، وهذا في بلادنا وارد كثيرا؟ في الحديث الصحيح لا وصية لوارث، فالبنات وارثات إذا لم يكن هناك مانع من الميراث من كفر أو رق أو نحو ذلك، فالأصل أنها وارثة. فإذا كان الأب يخشى على بناته أن يمنع إخوانهن يمنعونهن من الميراث، عليه أن يجتهد في الوصي، يجعل وصي يقوم بما ينبغي من إيصال الحق إلى أهله، إن كان عم موجود أو خال أو حاكم أو نحو ذلك. إذا كان يخشى أن أولاده يستولون على نصيب خواتهم فعليه أن يتقي الله ويبادر إلى أن يختار وصيا يقوم بما ينبغي. أما كونه يعطيهن في حياته فهذا لا يجوز، لا وصية، ولا إن كانت عطية فالأولاد أولى بالعطية، الأولاد بحكم المستلزمات التي تلزمهم أولى بالعطية من البنات، وإن كانت وصية بعد الموت فلا يجوزهن وارثات. أحسن الله إليكم. ثم أيضا يعني الأمر وارد، مثل ما أن الإخوان يمنعونهن من الميراث يمنعون الوصية أيضا، يعني ما هذا ما يخرج به من الإشكال. أحسن الله إليكم. يقول السائل، إذا مات رجل كان له بنت وولد ثم بعد وفاته تزوجت امرأته من رجل آخر، فمن المسؤول عن أولاده، هل المرأة أم زوجها أم إخوان الزوج الأول؟ الولاية تكون للعصبة أو لمن أوصى الأب، فإذا كان الأب أوصى إلى زوجته أن تقوم بما يحتاجه ولده وبنته إلى أن يبلغ، لأنه بعد أن يبلغ الولد إذا بلغ عاقلا راشدا، والبنت كذلك إذا بلغت عاقلة راشدة، فبالنسبة للولد إذا بلغ ليس لأحد عليه ولاية إلا الولاية العامة، ولاية ولي الأمر. فهنا إن كانوا في حد الصغر ولم يبلغ وتزوجت المرأة فقد تسقط ولايتها في هذه الحالة، فهنا قد يكون العم أخو الأب يلي هذا الأمر بحكم أنه العصبة، وأولى الناس بأن تكون له ولاية على ابن أخيه وبنت أخيه، لكن هذا فيه تفصيل ويحتاج إلى تفصيل. صلى الله عليكم. يقول: هل لله عز وجل 99 اسما؟ وهل لله أسماء لم تذكر في القرآن؟ وبعض الناس يقول كل اسم حسن فهو لله. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله سرد 99، واجتهد أهل العلم بعده في تحديدها واختلفوا، فمنهم من يزيد يعني من يذكر ما لم يذكره غيره في حدود 99. وأيضا ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أسماءه لا تحصى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتسعة والتسعين ليس المقصود أنها محصورة بهذا العدد، لأنه جاء في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء لا نعلمها، فله أسماء عظيمة تليق بذاته جل جلاله. أما قول من يقول كل لفظ حسن نسمي به الله، فلا يجوز، لأن قد ترى أنه حسن وفيه ما فيه، فلا ينبغي أن يسمى الله سبحانه وتعالى أو يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو رسوله عليه السلام سماه به أو وصفه به. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل السجة التي في سورة الصاد خاصة بداود أم يسجد عندها القارئ؟ بل الصحيح أنها، وإن جاء في الحديث سجدة نبي أو توبة نبي، فالصحيح أن الأولى السجود. يسأل عن قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني ما قد سلف من ما كان في الجاهلية، لكن لا يجوز الإبقاء يعني أو في حال الكفر. يعني لو أن إنسان كافر أسلم وزوجاته معه وقد وتحته أختان، فينبغي له أن يختار إحداهما، وعفى الله عما سلف قبل ذلك إما في الجاهلية أو في حاله قبل الإسلام. صلى الله عليكم. يقول: هل للرجل عدة؟ لا، العدة إنما هي للنساء، العدة في شأن النساء. صلى الله عليكم. ما حكم الطهارة عند مس المصحف؟ الجمهور على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. أحد الإخوان سأل قبل أيام عن من يأتي امرأته وهي حائض، فهل يذكرنا بالسؤال؟ فورد الحديث أولا الإجماع أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، هذا بالإجماع، ولا أن تمكن المرأة نفسها من زوجها أن يأتيها وهي حال الحيض، لكن يجوز له أن يستمتع بها بما دون الفرج. ثم لو وقع هذا عليهما أن يستغفر الله ويتوب إليه. وقد ورد الكفارة إما دينار أو نصف دينار أو خمس دينار أو خمسي دينار، على اختلاف بين أهل العلم في صحة ذلك وتحديده. ولو خرج من هذا وتصدق بشيء فقد يكون هذا.